بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قوله: ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. هذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة كذلك، الذين يرون أن صاحب الكبيرة إذا دخل النار لا يخرج منها، بل هو خالد مخلد فيها. وقد صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عصاة الموحدين يخرجون من النار، إما بفضل الله تعالى وإما بشفاعة الشافعين بإذن الله تعالى. والشفاعة حق ثابتة، الشفاعة حق وثابتة، ولكن هذه الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، لا تكون إلا بإذن الله جل في علاه، وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، أهل الشرك والكفر والعياذ بالله ليس لهم حظ من هذه الشفاعة، ليس لهم حظ من هذه الشفاعة، يعني لا تشمل لا كافر ولا مشرك ولا منافق، حتى المنافق لا تشمله الشفاعة. الشافع يكون موحد والمشفوع له يكون موحد كذلك. قال رحمه الله: ثم يبعثهم إلى جنته، يعني بعد أن يخرجوا من النار، بعد إخراجهم من النار. ورد أنهم يخرجون من النار يعني كالفحم محترقين قد أحرقتهم النار. ثم يلقون في نهر يسمى نهر الحياة، هذا النهر نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ولحومهم. ثم بعد ذلك إذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فيدخلون الجنة. وقد ثبت هذا النص في الصحيحين في البخاري ومسلم. وقال رحمه الله: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقوله تعالى: أم نجعل المتقين كالفجار، لا يكون ذلك، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله لا يسوي بين أهل طاعته وأهل معصيته، فالله جل في علا عدل، ولا بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بل يجازي جل في علا كلا بعمله، يجازي كلا بما يستحق، إن خيرا فخير وإن شرا يحاسب به. قوله: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، بل ميز بينهم سبحانه في الدنيا والآخرة، ميز بين أهل الطاعة وأهل المعصية وأهل الكفر وأهل الإيمان في الدنيا وفي الآخرة، ميز بينهم في الدنيا في صفاتهم وعلاماتهم وأفعالهم. فليست أفعال أولياء الله وأهل الطاعة مثل أفعال أعدائه، بينهما فرق، بينهما بون شاسع، ليسوا سواء، ولا أقوالهم ولا تصرفاتهم. انظر إلى الناس الآن وانظر إلى تصرفاتهم، انظر إلى تصرفات المتقين والمؤمنين، وانظر إلى تصرفات الفسقة وأهل المعاصي يعني العاصين، وانظر إلى تصرفات الملحدين والمشركين والكفار. هذا في الدنيا تختلف أفعالهم، وفي الآخرة كذلك يميز الله بينهم. كيف ذلك؟ فالله يكرم أهل طاعته بجنته، وهؤلاء أهل معصيته يعذبهم بناره وعقوبته، لأنه سبحانه حكيم يضع الأمور في مواضعها، فلا يضع الرحمة إلا في من يستحق الرحمة، ولا يضع سبحانه وتعالى العذاب إلا في من يستحقه. لكن قوله هنا الطحاوي عندما قال وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، قوله معرفته فيها قول أهل معرفته هذه فيها قصور. لماذا؟ لأن المعرفة الأصل أنها تتعلق بالقلب، وإيهام أن الإيمان هو مجرد المعرفة كما يقوله غلاة المرجئة. فلو قال أهل طاعته أو أهل توحيده لكان أحسن وأوضح، أما أهل معرفته فهذا فيه إجمال، فلا يحسن وضعه في هذه الجملة. ثم قال الطحاوي اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، وهذا من أجمل كلام المصنف يرحمه الله، من أجمل كلامه، إنه لما ذكر هذه المسائل العظيمة الخطيرة سأل الله بعدها التثبيت ألا يضله الله مع أصحاب هذه الضلالات وأصحاب هذه المقالات الضالة. فهذا من الفقه والحكمة، الإنسان يخاف على نفسه، نعم يفرح بطاعته وبتوحيده لكن يخاف، هذا حال المؤمن، يخاف على نفسه لا يغتر بعلمه ويقول أنا أعرف التوحيد وأعرف العقيدة وليس علي خطر، والتوحيد فهمناه والعقيدة سهلة، وهذا غرور، بل عليه أن يخاف من سوء الخاتمة والضلال، يخاف أن ينخدع بأهل الضلال. كم من معتدل انحرف، خصوصا إذا اشتدت الفتن، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويبيع دينه بعرض من الدنيا كما صح الحديث في مسلم بذلك. والفتن إذا جاءت يسأل الإنسان الله الثبات، العبد يلتجئ إلى الله في الفتن، قد يزيغ هذا القلب ولا يرجع، يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبته وألا يفتن بما يحصل أو يكون، ولا يقول أنا لست على خطر، أنا عارف وأنا أصلي وأنا على خير. نعم أنت عارف وتصلي وأنت على خير والحمد لله، لكن عليك خطر وعليك أن تخاف. نسأله أنت أفضل أم إبراهيم عليه السلام؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم إمام الحنفاء، إمام الحنفاء يقول ذلك عن نفسه، لماذا؟ لأنه عرف هذه الأمور، لأجل ذلك قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف على نفسه من عبادة الأصنام مع أنه هو الذي كسرها وحطمها بيده، وعرف حقيقتها ولقي في ذلك العذاب والإهانة في سبيل الله عز وجل، ومع هذا يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولم يقل أنا الآن نجوت، بل أطلب من الله، بل طلب من الله أن يجنبه وبنيه أن يعبد الأصنام. فالإنسان يخاف دائما من ربه سبحانه وتعالى، وكم من مهتد ضل، وكم من مستقيم انحرف، وكم من مؤمن كفر بل ارتد والعياذ بالله، وكم من ضال هداه الله. فلا تحقر أحد، حتى إذا رأيت أحد على المعاصي ترحمه بالدعوة إلى الله وتبين له، بل تدعو له بظهر الغيب، وهذا من صدقك، ولا تشمت بأحد، قد يهديه الله ويضل هذا الشامت، وكم من كافر أسلم، فالأمر بيد الله عز وجل. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه، من الذي لا يخاف على نفسه؟ ثم قال رحمه الله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، هذا فيه مسألتان عظيمتان. هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى فيه مسألتان عظيمتان. المسألة الأولى أن الصلاة عمل وإحسان، لأن قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، فإذا فعلها الناس خصوصا ولاة الأمور فإنهم عملوا معروفا وإحسانا، وترك الصلاة خلفهم فيه محظور عظيم، يعني من شق العصا وتفريق الكلمة وسفك الدماء، وهذا خطر عظيم فيجب أن يتلافى. قال عليه الصلاة والسلام صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله يعني في الصلاة، وعلى من قال لا إله إلا الله يعني إذا مات، وهذا من حيث العموم، فكيف بولاة الأمور الذين في منابذتهم ومخالفتهم شق لعصا الطاعة وتفريق الكلمة وآثار سيئة على المسلمين. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، يصلون الجمعة والجماعات ويجاهدون في سبيل الله مع كل أمير برا كان أو فاجرا، هذا أهل السنة والجماعة ما لم يخرج عن الإسلام، إذا كفر هذه مسألة أخرى تراعى فيها الشروط التي ذكرها أهل العلم. وهذا أصل من أصول أهل الجمعة، من أهل السنة والجماعة من عهد الصحابة إلى عهد الأئمة، وهو الذي عليه إجماع السلف من أهل السنة والجماعة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الصلاة على جنازة المسلم وإن كان فاسقا، يعني إن مات وهو مصر على معصيته لكن باق على إسلامه، مات وهو مصر على معصية ما لم يخرج من الإسلام فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، أما إذا خرج من الإسلام فلا يصلى عليه، الكافر لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، وله أحكام تخصه، أنه ليس بمسلم. وليس كل إنسان يحكم على الناس بالردة، إنما يحكم بذلك أهل العلم والبصيرة بالرجوع إلى قواعد أهل السنة والجماعة، أما كل أحد فلا يحكم بذلك وإن كانت نيته طيبة ومقصده حسن، إنما الحكم لأهل البصيرة والراسخين في العلم، هم الذين يعلمون أن هذا قد كفر وهذا قد وقع في الشرك ونحو ذلك. قال رحمه الله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، نحن لا نشهد لأحد مهما بلغ من الصلاح والتقى، لا نشهد له بالجنة، لا نقول زيد من الناس في الجنة، لأننا ماذا لا نعلم الغيب، قل لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نحكم لأحد من المسلمين مهما عمل من المعاصي لا نحكم عليه بالنار، لأننا لا ندري بما ختم له وما مات عليه، وهذا في المعين. كيف المعين؟ تقول زيد من الناس في الجنة أو زيد من الناس في النار، عينته هذا لا لا لا يجوز. أما من حيث العموم يجوز، تقول كل مؤمن في الجنة وكل مسلم في الجنة وكل كافر ومنافق وملحد كلهم في النار، هذا من حيث العموم. أما الحكم على الجنة بالجنة والنار للمعين هذا لا يكون، لا يجوز. فنحن ما لنا إلا الظاهر فقط الذي يظهر لنا، السرائر علمها عند الله سبحانه. وكذلك لا يحكم لأحد بالنار إلا من شهد له بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء بجنة أو نار، مثل العشرة مثلا المبشرين بالجنة وهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، هؤلاء كلهم في الجنة. وكذلك شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، شهد له بالجنة. وكذلك رجل من الأنصار قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل تنطف لحيته من وضوئه وبيده اليسرى نعلاها، ثم جلس في الحلقة. وفي اليوم الثاني والثالث قال عليه الصلاة والسلام نفس المقالة ودخل نفس الرجل، وهذا من باب التأكيد، وإلا فشهادة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم تكفي، شهادة واحدة تكفي. وقد تابعه عبد الله بن عمرو، تابع هذا الرجل رضي الله عنهم حتى يعلم عمله الذي بسببه بشر بالجنة، فلم يجد عنده كثير عباده، يعني وجده محافظا على الفرائض، وجده محافظا على الفرائض ويقوم من الليل. وكان إذا استيقظ من الليل هذا الرجل ذكر الله وسبح وهلل إذا قام من الليل. فلما أراد عبد الله أن يغادر قال للرجل: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وقال إلا أنني قال فأردت أن أسبر عملك، يعني أعرف عملك. فقال الرجل: ما هو إلا ما رأيت، ليس عندي إلا ما رأيت من العمل. فلما ولى دعاه وقال: إلا أنني لا أجد في قلبي غلا على مسلم قال هذا الذي لا نطيقه. رواه أحمد في مسنده. صفاء القلب وطهارة القلب من الغل ومن الحقد ومن الحسد. القلب كما له أعمال تقرب إلى الله، له هناك أمراض تبعد عن الله سبحانه وتعالى وتضعف السير إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم ما يهتم به العبد أن يهتم بأعمال القلوب ليعمل بها، وأن يبحث عن أمراض القلوب ليجتنبها. فالقلب له أمراض، وهذه الأمراض قد تردي بالعبد، ولا يعرف العبد هذه الأمراض ما دام أنه لم الذي لا يعرف الحسد يحسد وهو لا يشعر، والذي لا يعرف الغل ولا يعرف الحقد ولا يعرف هذه الأشياء كل ما سمع بهذه الألفاظ قال أعوذ بالله، وهو تجده يحسد ويحقد. ومن هذا فلأجل ذلك العلم نور ينير للعبد طريقه. فالعبد أعظم ما يهتم به هذا القلب، إذا صلح الجسد القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد هذا الجسد. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد لأحد بالجنة فإننا نشهد له بالجنة ونقطع نجزم له بالجنة، وأما غيره فلا نقطع له، ولكن كما ذكر أهل العلم نرجو له الخير. وكذلك الكافر المعين لا نحكم عليه بالنار، لأنه قد يتوب ويموت على التوبة يختم له بخير، لكننا نخاف عليه هذا من حيث التعيين. أما من حيث العموم فنقطع أن المسلمين في الجنة ونقطع أن الكفار من أهل النار. ولا نشهد، يقول رحمه الله، عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق بهذا القيد، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. إذا ظهر حكمنا عليه. إنسان يستغيث بالقبر لا يعقل، لا يقول عاقل أن هذا مسلم، لأنه أظهر الشرك بالله العظيم. إنسان فعل الكفر البواح هذا كافر. فالأصل في المسلم العدالة، المسلم الأصل فيه العدالة، وهذه قاعدة عظيمة، فلا نسيء الظن فيه ولا نتجسس عليه. التنقيب والبحث عن عقائد الناس وعن هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة ولا نتتبعه، لكن إن ظهر لنا شيئا حكم شيء ظهر لنا شيء حكمنا به عليه، وإن لم يظهر شيء فلا نسيء الظن بالمسلمين. الأصل في المسلمين العدالة، والأصل فيهم السلامة، فنعامله بما يظهر منه. ونحن لسنا مكلفين بالبحث عن الناس، نحن مكلفين بالولاء والبراء. إذا أظهر شيء عملنا، من أظهر البدعة مبتدع، من أظهر الشرك مشرك، أظهر وعمل هذا العمل. لكن إذا لم نرى منه لا بدعة ولا نرى منه الشرك ولا الكفر فالأصل فيه السلامة، فالأصل فيه السلامة. يعني هذا ذكر أهل العلم عندما قال نحن لسنا مكلفين بالبحث عن الناس، يعني التنقيب عن عقائدهم والتحري عنهم والحكم عليهم، لم يكلفنا الله بذلك. لكن من أظهر الشيء كلفك الله به، من أظهر الشيء كلفك الله به. يسمى المؤمن كامل الإيمان، والفاسق يسمى فاسق، والمشرك يسمى مشرك، هذه أسماء شرعية. قال الشيخ رحمه الله: ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. سرائرهم نحسن الظن بهم، والسرائر التي هي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى نكلها إلى الله، ولم نكلف أن نبحث عن الناس وعن أحوالهم. والواجب ستر المسلم وإحسان الظن به، وإن رأيت منه شيء الأصل أن تعلمه وأن تدعوه وأن تبين له، هذا من النصح وعدم الغش. أما أن يذهب عنه ويتكلم فيه ويغتاب أو نحو ذلك ولا ينصح، هذه ليست من سيمة أهل الإيمان. والتآخي بين المسلمين، إنما المؤمنون إخوة، لا بد من التآخي بين المسلمين. ثم قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. يأتينا بإذن الله تعالى الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.